وموضوع الهجرة فين؟ توبة؟ مين اللي قلت توبة؟ قول يا عم حسين إلا تنصروه. رغم أنت ما رفعش إيدك، واحد تاني ما رفعش إيدك، لكن أنت غصب عنك أنا جاي سخن، جاي سخن، فنقبل منك هذا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلذلك إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ودي فيها قراءة كان الشيخ عباس عليه رحمة الله مرة قرأ في مناسبة الهجرة في جامع الحسين أيام الجيش، كنا نروح هناك أحيانا، فوجه القراءة على أوجه، أنا ما أعرفش حاجة في الأوجه، بس لما افتكر القراءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن. السوس اللي بيضغط المثلين الكثير، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، بعدين وجه تاني يقول لا تحزن إن الله معك، يسكت قبل الهمزة، يكون قبل الهمزة يسكت عليه، لا تحزن إن الله معك. لما تتأمل في القراءات تجد فيها إيحاءات، إيحاءات مؤثرة على النفس وعلى القلب. طب نتيجة الهجرة إيه؟ نتيجة الهجرة إيه؟ الهجرة إيه؟ من كان معانا السنة اللي فاتت، المرة اللي فاتت أستاذ عبد الله مش ما جاش النهارده، كان ممكن يفتكر هو ترى احمد خلف تعب، وكان عبد الله يفتكر هنا، كان ليل عليك مرة يفكر على غير، تعال هنا، هنا هو، هنا هو، لن نقبل إلا هذا الفقر. كنت معانا المرة اللي فاتت؟ لا، أسيوط أتلقى أسيوط فيها علم برضه. نتيجة الهجرة إيه؟ ما كنتش قاعد أنت، قول يا أبو كش. يا سلام، كل الموضوع كل الدرس حفظ الحمد لله. الله بيقول لك واحد كان يعني بيذاكر متعود على الحفظ ودخل في الامتحان ومحتار، والناس كلها بتكتب، هو قاعد يبص شمال، المراقب بتاع الامتحان يقول لي يا رجل مالك بتكتب؟ الله يهديك، استعين بالله كده واستعذ بالله واهدى كده واكتب. يقول لي يا استاذ يا استاذ يا استاذ، بس يقول لي اول كلمه في الكتاب واحفظ الاجر باقي اللي وراه. هذا اول كلمه، لان حافظ الكتاب بس نسي اول كلمه. هذا اول كلمه عشان يقول باقي الكتاب. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. نفس واحد يجاوب الثلاث الاجابات عشان نكتب من ضمن في عندي اثنين دلوقتي ماشيين كويس معانا، يعني استحقوا ربع نفع عن كل جلسه. خير ان شاء الله. بعد ذلك تكلمت الايات عن وسائل اخرى في محاربه الاسلام، المشركون والمنافقون واليهود والنصارى يحاربون الاسلام بوسائل اخرى. الوسيله التي ظهرت في الكفار لما قالوا واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ببضاعة الكفار والمنافقين أيضا، بضاعة الدجالين اللي يحبوا يحاربوا الحق، يعني بضاعة تجار الباطل، تجار الباطل، يعني هم ما عندهمش حاجة، ما عندهمش بضاعة يروجوها صح، مش عاوزين يستجيبوا للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا هم حاسين ان القرآن ده حق، وانه زي ما دايما يؤكد القرآن ويؤكد في الدروس انه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لان كلام مش ممكن يأتي به بشر. فلما يسمعوا القرآن مش قادرين يقولوا ان ده باطل، ولا يقولوا ده كذب، انما مرة يميلوا يعني على النبي عليه الصلاة والسلام ويتهموه يقول لي انت كذاب، ومرة يقولوا يعني ان هذا الا اساطير الاولين. قالت هذا الكلام ما يعتبرش مجرد، مش رد على النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد يعني مش مجرد انهم يردوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا، قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. طبعا الكلام ده مش مجرد موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، انما دي اشاعة يقولوها قدام الناس عشان يشككوا الناس في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشككوا الناس ان هذا الكلام بلا دليل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكروا عن نضر بن الحارث عليه اللعنة لما تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيروح بلاد فارس ويروح بلاد الروم ويسمع حكايات وقصص زي ما سبحان الله، يعني دولة فارس أو بلاد فارس، دولة فارس كانت دولة كفر ودجل، يعبدون النار ويؤلهون الملوك، والدول والحكومات والشعوب والبلاد التي تؤله الملوك تؤلف ما يريح الملوك، تؤلف قصص زي ما يحصل دلوقتي التمثيليات المسرحيات، يقول لك الفن والابتكار والإبداع الفني، الإبداع الفني في الأغاني والإبداع الفني في المسرحيات والإبداع الفني في التمثيليات والمسلسلات، الإبداع الفني في الرقص والضياع والضلال والعوري، يسموه الإبداع الفني. يبدو أن كل العصور فيها الكلام ده، ودولة فارس فيها كان حكايات يحكوها مع بعض، يألف حكايات عشان يشغلوا الناس بيها عشان لما الملك بتاعهم يقول لهم أنه هو إله يصدقوه، لما يمشيهم شمال يمشيهم شمال، يمين يمين، لأن ما فيش عقول، ما حدش بيفكر، ما حدش عايز يفهم، وهو مسيطر عليهم بالجهل والغباء. كل زمن فيه من يدجل على الناس بالجهل والغباء. فالنضر بن الحارث بيروح بلاد فارس، الحارث بالشاء بيروح بلاد فارس بالسين، ويروح بلاد الروم ويسمع القصص الحكايات الخرافات اللي بيحكوها. فلما جاء وجد النبي بعث عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني انتم تصدقوا ان الكلام ده وحي من محمد؟ طب انا احكي لكم حكايات. النبي يمشي من هنا وهو يقعد معهم الناس من هنا، او النبي عليه الصلاة والسلام يقعد مع المسلمين في ركن وهو يروح في مكان ثاني كده يقعد مع الناس يقول لهم انا سمعت حكايات اسمعوا معايا، قيل كذا كذا، يحكي لهم قصص من تأليفات بلاد فارس، تأليفات بلاد الروم، بضاعة مستخدمة لحد النهارده والبكرة، تستخدم قصص وكلام فارغ يشغل الناس ويشد الناس عشان الناس ما تفكرش في الحق ولا في الخير، ولا ما يجيش عندها فرصة يفكر فيما ينفعها، يشغلهم بما ايه؟ بما يضيع عليهم اوقاتهم ويحشو عقولهم بالباطل، ويعني ويضغط على نفوسهم بالباطل ايضا. فقال هو يحكي، هو بيحكي كده وبعدين يقول شفت الحكايات ايه؟ عجبتكم الحكايات؟ يقول هذه حكايات حلوه خالص، هذه حكايه قصه جميله وجميل، يعني بان عليها يعني فيها خيال كثير، فالنفوس تستهويها. فقال لهم طب انا مش نبي، وبعدين قلت لكم كلام زي كلام مليح، بكلام محمد ايه؟ يقول محمد مش نبي. يقول شوف اللف والدوران، اللف والدوران، عشان خاطر لما تسمع انت دجل، دجل سياسي ولا حوارات فيها دجل سياسي ولا دجل يعني عشان يضحك على الناس والشعوب، بيقول لك ايه الاسلاميين جابوا ايه؟ الاسلاميين عملوا ايه؟ الاسلاميين عملوا ايه؟ تبقى تاخد بالك ان نفس الاسلوب في الدجل في اقناع الناس بالباطل. قد سمعنا يعني احنا ادينك فرصة تكلمت زي ما تعالي وسمعناك يا محمد في القرآن اللي بتقول وبعدين طب احنا عندنا كلام زيه وهذا يدل على ان كلامنا ناس بتسمع برضو كويس يبقى كلامك ده اساطير الاولين وقلنا الاسطورة معناه الكلام الذي ليس له مضمون محقق نافع وفي نفس الوقت جاء من السطر السطر معناه تكتب كلام جنب بعض الرص تسطير الشيء زي الرص بنزرع اللي ممكن تزرع على السطور تزرع الايه البصل على السطور والثوم تزرع على السطور في حاجتين تزرع على السطور برضه حاجة تزرعها في سطور يعني ما بترصها جنب بعض يقول أساطير الأولين كلام ملفق ليس ايه ليس هو مرجع لا مرجعية من حق لا يعني لا موضوع فيها يهم ولا فائدة تتأتى من هذا الكلام أو كلام مرصوص وخلاص كلام مرصوص وبس طيب وبعدين ولما يسمعوا الكلام ويتأثروا به لما يتأثروا به يقول الناس ما تسمعوش طب لما انتوا عارفين كلام محمد اساطير وكده خايفين الناس تسمع لمحمد ليه مش كانوا يوقف على ابواب مكة ويمنع الناس تقول اوعى تسمع لمحمد في واحد بيقول انه نبي ويزعم انه نبي اياك ان تلقاه ده ساحر ده بيضحك على الناس طب انتوا خايفين الناس تقابل محمد ليه لا قال خايفين عليه عشان يسحركم لا هم خايفين يتأثروا بالكلام الحق الذي يقرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيستجيبوا يبقى لذا استجاب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم تكثر الناس معه يتكشف زيفهم وباطلهم وأوهامهم يتكشفوا على حقيقتهم يبقى إن هم اللي ضلالية هم مش فاهمين حاجة طب إزاي لو الناس استجابت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هم ما استجابوش ليه عشان مش فاهمين زي اللي النهاردة يقول لك الناس اللي انتخبت الإسلاميين دول اتخدعوا فيهم وهم أصلا كانوا ضعيف لما ضاعوا هم ما حدش استجاب لهم ما حدش انتخبهم ما حدش حبيبهم ما حدش يعني بصص في وشهم قالوا العياذ بالله يقول لك الناس اتخدعت والناس هتراجع تاني وتراجعت شعبية الإسلاميين يحاربوا الإسلام بنفس المنطق بتاع المشركين والكفار والمنافقين سبحان الله العظيم ويحمده انت لما تلاقي القرآن يعني وتلاقي العلماء كتبوا في هذا الكلام من 100 سنة واللي من 60 سنة واللي من 70 سنة لما ينظر في واقع الناس وينظر إلى القرآن يجد أن الذي يحارب الإسلام يحاربه بنفس المنطق بس بأساليب جديدة ولذلك علق صاحب الظلال سيد قطب عليه رحمة الله وقال أن الناظر بن الحارث كان بيقول ما تسمعش لمحمد انا عندي زي انا بقول كلام زي واحنا اتنين بنقول كلام طب انا قلت لنبي انا ما بقولش لنبي من الرجل ما بيقولش انه نبي وبيقول كلام حلو ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول كلاما جميلا ويقول انه نبي يبقى اذا كنت انا بقول طب انا كنت كان ممكن اقول انا نبي لكن مش هقول يعني الناظر يقول كان ممكن يقول النبي لكن مش هيقول زي الناس يقول لك انا كان ممكن ننجح وهننجح واحنا ممكن نعمل مش عارف ايه بيحاربوا الاسلام دلوقتي حرب الاسلام من اعداء الاسلام الذين يدعون انهم يعني ينشدون الحرية وهم عايزين يتحرروا من الدين كان الدين ما يمسكهمش ومشيهم زي معاي ما حدش يمشي يعني ربنا يقولنا ليه ده حلال وده حرام ما نسمعش الكلام ليه تقول لي البس على مزاجك ليه تقول اللبس الضيق حرام ليه تقول لي تمشي بشعرها حرام ليه تقول الفن الرفيع قلت لكم مرة أنا مفتح قناة كده قبل الأخبار بدقيقتين وقول لك إيه هذا فن رفيع ده فن رفيع إحنا مش عارف إيه لا بد أن ندعو ولا الفن الشرقي رفيع الفن الشرقي في آخر لحظة فهمت إن الفن الرفيع الشرقي اللي هو الرقص فن رفيع يعني رفيع يعني رفيع يعني من الرفعة مش رفيع زي الخيط من الرفعة يعني له مكانة مرفوعة مستواه رفيع الفن الرفيع الرقص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تخيل إن واحد لما يكون واحد جاهل أو واحد ما عندش معلومات عن حاجة ويفهم هذا الكلام أو عيل صغير ينشأ ويسمع هذا الكلام وبعدين يروح النادي يلاقي نفس الكلام يروح المدرسة يلاقي نفس الكلام يمشي في الشارع يلاقي الكلام مع زملاء من الشباب يلاقي نفس الكلام، يبقى ينشأ واقتنعت قناعة تامة أن هذا فن رفيع، وتنشأ البنت على أن هذا فن رفيع فتتعلم الرقص. هم عايزين كده يعني في مصر، من يدعو من يدعو إلى إلغاء مناهج الدينية وإضعاف المناهج الدينية وإلغاء الأمور التي تتصل بأمور الشريعة التي تربي النفوس على الفضيلة عشان يسيبها تحرر تحرر، يبقى بعيد عن الفضيلة، بعيد عن الفضيلة والعياذ بالله. والشواهد كل ما لها ما تزيد وفضائحهم تزيد والعياذ بالله، كل مرة كل مدى ما يفضحوا وتظهر شؤونهم في كراهيتهم للإسلام والحقيقة اللي هم بيدعوا إليها. لما بيقول لك احنا ندعو لاستخدام العقل واستخدام العلم والنسيون المدنية والحضارة والكلام اللي يقول، وهم كاذبون في هذا. يقول صاحب الظلال عليه رحمة الله: إذا كان نضر بن الحارث يشكك في صدق القرآن وفي أنه وحي، فهناك في أيامنا هذه من يشكك في القرآن وصدقه لكن طريقة أخرى متغيرة، حديث طريقة يعني متجددة. إزاي؟ يقول لك يعني يقنع الناس أنه يكفي أن نقرأ القرآن ونتبرك به، يشغل لك شريط القرآن في الصبح وفي الليل وفي النهار في الإذاعات، وما بين الصبح شغل الساعة 6 ما شاء الله نص ساعة قرآن، ممكن مع الثلاثة لك 3 دقائق قرآن أو دقيقتين، وساعة ما يجي الناس تنام يشغل القرآن ربع ساعة على 6 ساعة، وخلال 24 ساعة قدم سموم تساوي 400 ساعة في مسرحية في تمثيلية في استضافة واحد رجال، استضافة واحد مغني، استضافة واحد شعر ماجن، استضافة واحد صايع يقول كلام الناس تسمع، يبقى الناس اللي يسمع ال 24 ساعة في الإذاعة ولا يشوف القنوات 24 ساعة شاف ساعة ونص فضيلة وأخلاق ودين وقرآن، وشاف 22 ساعة ونص كلام فارغ. طب المخ تأثر بإيه؟ بالأكثر طبعا، بالأكثر. ودي كانت السياسة المتبعة، يعني مرة مش عارف كنا نحن الإذاعة المحلية هنا في بلدنا هنا، وكل واحد مش عارف نعمل لقاء عشان إيه، وبعدين واحد يوري المنشور، أنا قلت المنشور باهت ديت في الفاكس كده خط باهت، قال لي وقلت والله ده كويس، أنا ما أخدتش بالي من يعني بسرعة بسط كده، قلت ده كويس شد حيلكم، قال لي شد حيلنا يقراها تاني، قريتها تاني لا ركز النظر لأن الخط ضعيف، دايما الفاكسات دي بخطها باهت، فيعني لقيت بيقول عدم، كلمة عدم ما أخدتش بالي منها، تكفيف البرامج الدينية، أنا قريتها قلت مراعاة تكفيف البرامج الدينية، قلت شد حيلكم كثفوا البرامج الدينية. فدول أقرأها تاني قلت إنسا عدم تكثيف على البرامج الدينية، صريحة كده بقول مثلا فتكثفش من البرامج الدينية. وبعدين خلي بالك يعني يأمرهم بهذا ويدين حوافز 1000%، انت المرات الموظف اللي يقعد على رجليه يشرح مدرس ولا طبيب ولا مساعد ولا مهندس يمشي في الجبل طول النهار عشان يعمل مجالسات ورسومات ولا يعمل شعبية معينات ياخذ 300 جنيه وموظف جديد في الإذاعة ياخذ 3000 جنيه. يبقى لما يقول له عدم تكثيف البرامج الدينية يقول إيه؟ سمعنا وأضعنا. لما يقول له أوعى تلتحي كان شغال في الإذاعة يقول سمعنا وأضعنا، لأن لو التحي أردوهم الإذاعة يروح يقبض 200 جنيه في حتة تانية ولا 150 جنيه، طب ياخذ 1500 ولا ياخذ 150؟ شوف الأساليب، يعني بيحارب الفضيلة ويحارب الدين بالأريقتين. بريق أقول له ما تسمعش الناس الخير خالص، ممكنها لابد 5 دقائق يعني نص ساعة قرآن وخمس دقائق درس قبل القرآن، شعب برنامج الساعة كام كده يلا التايه يسمعها زي حاجة التايهة كده، وباقي البرامج كلها أغاني رقص على الكلام على الموسيقى على الشعر، يضيف يستضيف فلانة وفلانة وفلان كلام فارغ. هذه وسيلة لمحاربة الإسلام. فلو سيد قطب عليه رحمة الله يقول إن اللي هم يخلوا لك تسمع القرآن اسمع ماشي، ويعمل لك مسابقات لأجمل الأصوات في القرآن عشان الناس تتأهل لأجمل الأصوات، اسمع ماشي، يسمع شريط ماشي، يجيب المصحف يحطه في العربية ماشي، يحطه فوق الرف ماشي، يحطه تحت المخدة ماشي، يشيل المصحف في جيبه ماشي. ده شيء يعني إيه؟ ينشر الناس تهتم بقراءة القرآن وبسماع القرآن. وتلاقي زي ما هو بيقول معنا، تلاقي المحطات اليهودية تشغل القرآن، المحطات الأجنبية تشغل القرآن، ممكن أي محطة كافرة تشغل القرآن، تقول إحنا بنحب الإسلام، إحنا ناس كويسين، وباقي النهار يسمعك السموم كلها. بدك الطعم إننا إحنا ناس كويسين ما بنحاربش حد، نسمع الناس القرآن. في نفس الوقت يسمم أفكار الناس عشان الشباب والأجيال تطلع، والأجيال دي هي النهارده ماسكة الإذاعات والتلفزيونات وماسكة القنوات الفضائية. هم دول اللي تربوا على 40 سنة 50 سنة فاتوا، هم دول اللي تربوا، وطبعا كانوا في كليات متميزة ومدارس متميزة ومصاريف متميزة، ويروح بالعربية يجي بالعربية، ويروح النادي آخر النهار، واشترك في أرقى النوادي، ونوادي مسمومة، نوادي الروتاري ونوادي مش عارف إيه، دي معمولة مخصوص لنشر فكر الصهيوني والشيوعي واليهود. يعني نوادي وثقافات إما شيوعي إما يهودي إما كفر وضلال والعياذ بالله. غني وعنده فلوس، معاه عربية، وراح كلية الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة ما أعرف إيه البريطانية، راح يتعلم مش عارف إيه، وعشان العربية معاه، ويروح النادي آخر النهار يلاقي يعني عيلة القوم الأغنياء والأثرياء وأصحاب العربيات والعراة والعاريات يصحبهم يمشي معاهم، دي أفكار تتهمم، والعياذ بالله لا يفكر في المغرب ولا في العشاء ولا في القرآن ولا في معنى القرآن. يبقى حوال القرآن إلى أصوات تسمع في المناسبات، ويعملك موالد ويسمح للموالد زي ما قال، لو حسبت تلاقي كل يوم في مصر مولد، موالد الأموات. يقول لك شيخ هنا وشيخ هنا، يخترعوا أسماء مشايخ يعمل لهم موالد، كل يوم كل بلد فيها مولد، كل يوم فيه مولد، ومولد صاحب الغاية، والمولد يقرأ فيه قرآن، والمولد ممكن يلقى فيه رقص برضه. والقرطبي بيقال هذا الكلام بالنص بقرنا النهاردة أو مرة ثانية إن شاء الله، لما قال يعني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، الكفار يروح عند المكة ويعمل كده ويدق الكعب زي ما قال، يضرب بالكعب. نعم نسبة ايه؟ لا، ويكفي انه يصالح لها، ويكفي انه يعمل لها احتفالات لحمايتها، ويكفي انه يعمل لها احتفالات، ويكفي انه يذيع اذاعات عنها ويجيبها في التلفزيون فيروج لها، يروج لها، والناس يفهم ان الاسلام رايح خضراء ورايح حمراء، او عمه خضر وعمها حمراء، وطاب له زمر ورأس واكله شرب وحله بتجاز ولا فتيل ولا شاي شرب وسهرات وحريم مع رجال وسهرات في الليل، واللي حشش واللي يشرب مش عارف ايه والبلاوي كثيره لازمه، ويعتبروا هذا من الدين. يعني حاولوا يقنعوا الناس ان هذا هو الدين، يجيب الصوت صي واحد صيت يقرا طول الليل ناس وعمل احتفال واكفي هذا. لما هل يفهم ان يفهم الناس معنى الايات؟ هل يعني يقرر سورة الامثال على كلية الشرطة؟ يقدر يقرر يعني المفترض كده؟ ما هم خايفين ليه دلوقتي؟ جماعة بيحاربوا الاسلام اللي سموهم العلمانيين والليبراليين والمهببين، خايفين ليه؟ هم خايفين ان في يوم الايام يخش مقرر القرآن في الشرطة، والحلال والحرام يخش كلية الشرطة، ويدرس في الجيش سورة الامثال، ودرس في الجيش سورة التوبة، ودرس كل السياسة والاقتصاد سورة التوبة، النفاق والجدل ومش عارف ايه، ودرس سورة النساء في في في كلية الحقوق، ويعلم بتاع السياسة يقول له لا خير في كثير من نجواهم، ما فيش مؤتمرات، ما فيش لجان، ما فيش اجتماعات الا من امر بمعروف او اصلاح بين الناس او صدقة او معروف او اصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ده المستقبل، درس كل السياسة والاقتصاد عشان اي اجتماع اي مؤتمر اي لقاء اي ندوة يبقى فيه يراعى فيها زي اداب الاسلام. هم يخشوا ان تخش سورة النساء في السياسة والاقتصاد، وتخش سورة التوبة في الجيش، وتخش سورة الابطال في كل الشرطة، ويطلع الضابط متفقه في دينه. وما انت ما تشوف ما شاء الله، ما تشوف المجاهدين في فلسطين ولا المجاهدين في البلاد الإسلامية، ما شاء الله تشوف الواحد يتكلم بالقرآن وبالسنة وفصيح ويحفظ قرآن وهو مجاهد ولبس لبس المجاهدين والمدفع في إيد. هم خايفين يجوا من الأيام يقول لك كده، يقول لك ميليشيات، ميليشيات الإخوان، ميليشيات الإخوان، عشان إيه ميليشيات الإخوان؟ يعني مرة يقول لك البلطجية ومرة يقول لك ميليشيات الإخوان، يعني الإخوان يعني عشان المسلمين، في المسلمين يروج عليهم. وهناك يعني نسأل الله أن يخرس ألسنتهم، أن يخرس ألسنتهم إن شاء الله، نسأل الله أن يخرس ألسنتهم وأن يتنبه المسلمون لهذه الحروب، لهذه الحروب. كل النهار يقول لك الإخوان معهم تعطيه، احنا خايفين يعمل ميليشيات. سبحان الله، ايه ميليشيات يعني؟ ايه يعني؟ في عصابات، المسلمين يعملوا عصابات، والناس يقول لك ده اخلاق الاسلام ان احنا ما نغلطش في حد، اخلاق الانسان ان احنا ما نشتمش حد، من اخلاق الاسلام ان احنا ما نعملش الناس بالمس، لان نصبر على الناس ونتحلم على الناس ونعمل كذا. يقول لك لا، ما حصل، انتوا اللي عملتوا كذا. كل مصيبه، الاول كانت لما تحصل مصيبه في اسرائيل يقول لك ناشط اسلامي عمل حد، فاكر ما قتلوا رئيس وزراء مش عارف اسرائيل، فتحت الراديو الصبح بفتح لسه بتاع الراديو قال لك اغتيال مش عارف رئيس وزراء والشبهه موجهه مش عارف ليه واحد مسلم، اتضح ان قتل واحد يهودي. بعد اول ما قال الخبر قال لك واحد مسلم وناشط مش عارف ايه فلسطين، بعد كده اتضح ان واحد يهودي اللي قتل. سبحان الله العظيم الرحمن. كان الاحسن كده في اسرائيل لما تحصل مصيبه يقول لك واحد مسلم دخل فلسطيني دخل عمل المصيبه دي. النهارده في مصر لما يحصل حاجه يقول لك ايه؟ المسلمين، المسلمين الاخوان السلفيين. وبعدين لما تتبجح واحده متفليس، واحده تحس ان فيها الرعونه، تحس انها يعني جسمها مخدر بالمسكرات والعياذ بالله، تحس كمان انها مخدره وتنفعل وتتوتر، يقول لك هم عايزين مننا ايه؟ عايزين من الاسلاميين، عايزين مننا ايه؟ عايزين يودونا، عايزين يودي البلد لفين؟ عايزين يودي البلد لفين؟ طب يعني والحمد لله الناس عندها وعي دلوقتي، الناس عندها وعي، يعني الحمد لله ذلك الفضل من الله. النهارده لما يعني تلاقي العدد قليل عشان الناس صايمه، ولما تروح امبارح ما كنا برضه في مؤتمر بتاع الحجاج، ربنا يكتبها لنا ولكم، ما الحجاج بيسالوا عن الصيام، عن الحجه هنسافر بعد يوم نصوم ولا لا، النساء عاوزه تصوم والرجال عاوزه تصوم، يعني الحمد لله الاسلام بخير. بس يبقى للاجيال العيال الصغيره اللي زي ما قلنا البنات اللي ماشيه في السحالف في الشوارع لبسه لبس بيلمع وضيق وجسمها زي السحليه، لا يعني لا تملك انك ايه تتقاعس، تبقى عاوز تبصق من القرف، يعني يجي لك غثيان وتتقاعس من منظر اللبس اللي لابساه البنات الضيق واللامع والمهبب والمنيه. يعني ما هو ده برضه فيه تعيينات المجتمع، ومسلمات ولها اب او لها اخ ولها عم ولها قلب شوفه، اذا لم ننكر على هؤلاء، اذا لم ننكر على هؤلاء ما هذه بصائر، هم دول اللي تخشى عليهم، هم دول اللي تخاف عليهم من الانحراف والانزلاق والانجراف وراء اوهام هؤلاء. اذا هناك من يروج ضد الاسلام ليصد عن الاسلام، مش هيقول لك ما تسمعش القران ولا ده كده، ولا احنا هنجيب لك نالف لك قران، لا يقول لك اسمع القران براحتك، بس ما تدرسش معاني القران، ما نزرع ما تدخلش في هالماده الدراسه. ولذلك حتى انا اعيب احيانا، على بعض الناس، يعني بعض الشباب اللي عندهم صحوه جميله ونشاط كويس في حفظ القران، لكن تقول لي امسك ورقه اقرا كتاب ولا اقرا معنى ايه، صعب عليه خالص. هو قد يلتمس له بعض العذر، ما حدش علمه القراءه والكتابه لما راح المدرسه، خرج اخذ ثالثه اعدادي وما عرفش يقرا، ما عودوش انه يقرا في الكتاب، يقرا في الكتاب ولا يتعلم. عندنا اجيال النهارده يتخرج من الكليه دار العلوم العربيه، دار العلوم العربيه والاسلاميه، وتمشي يمسك كتاب ما عرفش يقرا خبرين على بعض ولا عرفش يقرا على بعض، وتيجي يزعل لما يتكلم هذا الكلام. طب قد لا كلها العذر، لكن طالما بدا يحفظ القران وقرا في المصحف اتعود انه يقرا كويس، خلاص الحمد لله. حاول تتدبر في آيات القرآن عشان لما تحتاج معنى آية تبحث عن معناها، لما تبحث عن معناها أول مرة تزهق بعد ربع ساعة، ثاني مرة تقرأ نص ساعة، ثالث مرة يعني قرأت صفحة ربع ساعة زهقت من القراءة سبت الكتاب، تيجي في الليل تحاول تراجع ثاني، اقرأهم ثاني اللي برضه قرأتهم الصبح، لا حرج، ما احنا بنعمل كده. في الآية شغلاني مسكت كتاب التفسير قريت لقيت نفسي مش فاهم، سبت الكتاب خرجت وصليت الظهر وتعطيت غديت ونمت وحولت ودار اخر الليل امسك كتاب ثاني اقرا هم مدان. ونام واصحى الصبح جرام ثاني لازم بعد مرة ثالثة والرابعة والخامسة هتلاقي نفسك فهمت حاجة. ما لا بيعمل كده. الحمد لله رزقنا من الغباء ما يكفي ومن ضعف الذاكرة ما يكفي والحمد لله. بس بنحاول نمشي مع الورق المكتوب. لما مرة في اثنين وثلاثة يفتح الفتاح. يعني انت تسعى يعني عاوز لا نقتصر على حفظ القرآن فقط. حفظنا القرآن يبقى نمسك ورقة نمسك كتاب نحاول نتعلم معنى آية. وبعدين يعني لما ربنا يشرح الصدور بعد شوية يقول لك قريت الكتاب ده بس ما فيش ما يكفي. طب اقرا الكتاب الثاني. بص على الكتاب الثاني. الكتاب الثالث في نفس الآية. الرابع الخامس السادس إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى جل وعلا. هو مطلوب لأن الأمة لو فهمت القرآن لا يمكن لإسرائيل ولا الأمريكا ولا الروسيا ولا كذا لا يمكن تهزم الأمة أمامها أبدا. لأن الصحابة انتصروا بإيه؟ لأنهم تشبعوا بالقرآن فهموا القرآن. لما كان الواحد منهم يروح يقابل ملك فارس ولا ملك الروم ويوقف قباله كده يقول أنتم مين؟ يقول إحنا مين؟ إحنا أمة محمد. جاي من فين؟ جاي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين ايه؟ عايزين نستخش في دين الله. ايه هو دين الله؟ بيعاملوهم بقسوة وعنف. لا نرى واحد حافي واحد قدام حافي لبس جلابية مقطعة وشعرات مكوشين جاي مسافر للشهر ماشي في الجبل ما لا صابون ولا غسل ولا ولا كولونيا ولا شامبو. الصحابي حافي جلابيته يعني خيش اخشى من الخيش. والعرب يعني اخذ راق على جسمه يخش على ملك الروم. وبعدين يخش يلاقي ايه؟ يلاقي سجاد مفروش. خلي بالك العظماء كده يعملوا كده. المحافظ لما يخش عليه يحط لك في اخر المكتب. يقوم المواطن الغلبان يخش يبدل يمشي يمشي يمشي ال 10 متر تالي ل 100 متر ماشي مع بعض. ودخل على المحافظ الوزير على السجاده 10 متر على ما يوصل المحافظ ما عرف يتكسر. قال يتهد يوصل تهد ماشي 100 متر. ايوه يا فندم يجي يتكلم الدشت الناس. ده حاجه يعني من ضمن الحاجات اللي بيعلموها للعظماء والحكام يفركش السجاده ويمثل المسافه بعيده كده عشان خاطر ايه على ما يوصل يغرق. فالصحابي داخل ومعاه السهم بتاعك الرمح بتاعك كده وماشي مفرشين على السجاد وحاطين خداديات على جنبين بالسهم بتاعه ويعمل في الخداديه كده يعني كده في المنفوق وماشي بالسهم وعكس السهم وعمال الناس يقول يا عم على مهلك يا عم انت ماشي فين يا عم ماشي فين؟ قطعت السجاد وقطعت الحرير. من دعوني سيبوني وسعوا لي لحد ما يوصل لملك يقول له من انت؟ انا ربيع بن عامر. انت جاي منين؟ يقول لي جاي من مدينه رسول الله. ايه من رسول الله؟ يقول لي محمد بن عبد الله. طب يعني عايزين ايه؟ يقول عايزين الناس يعني عايزين نعلم الناس الدين الحق. ايه هو الدين الحق؟ يعني عايزين ننقل الناس من ظلم العباد الى عدل الاسلام. من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الكلام ده ما حدش قال له. بعد ما بعثوه كان قبل الملك ده ما حدش قال له قول وقال كذا وكذا ما حفظوش الكلام. انما هو فاهم القران وفاهم الاسلام كده. انه بينقل الناس الشعوب والامم من ظلم العباد حكام الناس حكام بتظلموهم الى عدل الاسلام. ومن ضيق الدنيا عايشين بس في تاكل وتشرب وتعيش على الحرير والكلام ده الى سعه الدنيا والاخره. الموضوع ما فيه امور ثانيه اوسع من كده. لما افهم الرجل الملك شايف يقول له الرجل الحافي الاريان ده بيجي ماشي عمال يقطع في البتاع وماشي يعكز ويقول الكلام ده من فين؟ قال انت معك حد ثاني قائد ولا انت الرئيس ولا؟ قال انا مش رئيس انا واحد من عامه الناس. الكلام ده كله بالفصاحه والقوه والشجاعه بتتكلم وانت واحد من عامه. ايوه انا واحد من الجنود. ما فين القائد بتاعك؟ قال القائد بتاعي ناس موجود. طب احنا عايزين نقابل القائد. قالوا مالك قبل القائد؟ سبحان الله العظيم محمد. شوف الشجاعة شوف الجرأة وشوف الفكر وشوف العلم والقوة النفسية. قوة لأنه عنده علم لأنه فهم القرآن. ما عاوزين محتاجين احنا جيل يقرأ القرآن ويفهم القرآن. لو فهم الأجيال القرآن مش هيخش في دماغها يعني الإشاعات والترويج للكلام الفارغ اللي شغال 24 ساعة في القنوات الهيئة والعياذ بالله. إذا هناك من يروج كما كان النضر بن الحارث عليه اللعنة يعمل دعاية ضد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا عندي كلام بكلام النبي. وإذا تبلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وبعدين ينتقل الحاجة ثانية لما يفحموا وتغلبوا يقول إيه يعني أنت يعني كان فيه عذاب نازل النهاردة، تقول إنك نبي وإن ربنا هيعذبنا، لا عذبنا النهاردة. إذا بدأ يخش يعني إيه، بدأ يعبر عن هو إن فيه صدق في القرآن. لما أنت قال القرآن قال إن اللي هيكفر يعذب، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم إن لم يستجيبوا بسخط ينزل عليهم في الدنيا وعذاب في الآخرة. طب خلاص والله إذا كان هذا الحق، كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بمعنى إن كان يعني الكلام صح بنزل علينا العذاب النهاردة مش يوم القيامة، مش يعني ليش معنى تقول يوم القيامة وبعد الموت وبعد الباء وفيه موت وهنموت ونحيا تاني ونتعذب، لا عايزين العذاب النهاردة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، عجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هم فهمين فيهم جزء بسيط كده إن محمد عليه الصلاة والسلام بيهددهم بالعذاب، لكن ما فهموش إن ربنا حكيم يعذب متى شاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وإن ربنا لما يعذب هيعذب في يوم محدد وفي يوم من الحساب يوم القيامة، وده مشات على مزاج الناس ولا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك كان يعني لما يقولوا لك كلام زي كده اعمل انزل على يقول لك ان انا الا بشر، ان انا الا نذير، ان انت الا نذير. يعني يقول لهم انا ماليش دعوه العذاب يجي امتى وازاي، بشغل ربنا سبحانه وتعالى. فهنا دخلوا في الدفتر ثاني انهم يقولوا ان كان فيه عذاب عايزين عذاب النهارده قبل بكره، وده منتهى التبجع والعناد، يدلك على انهم في يعني بلغوا المدى الاقصى في معانده رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذ قال اللهم ان كان هذا والحق من عندك، اللهم ان كان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. هم عندهم ذكر عن قوم لوط ان ربنا نزل عليه حجاره من سجيل ممدود مساومه عند ربك، فقالوا ان كان يعني محمد مش محمد صح فخليه ينزل علينا. ده من ضمن التبجع والتحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمكابرة والعناد، واللي يقولها بيقولها مش عشان زي ما قلنا مجرد الرد، عشان لما الناس يسمعها يقولوا فعلا ده محمد مش صح. ومش لما النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف لما الأرادوه في مكة قبل الإسراء وراح الطائف واحد يقول لهم ما لقيتش غير أنت تبقى نبي، إيش معنى أنت يعني غيرك في الأرض كلها بني آدم يستاهل يبقى نبي ورسول، يعني اشمعنى اختارك أنت يعني وأنت فقير ويتيم؟ والثاني يقول له أنا أقطع أستار الكعبة لو كنت أنت نبي صالح. شوف التحدي البجاح بين دخلوا في الإسلام، خلي بالك اللي قالوا كده دخلوا في الإسلام. سبحان الله العظيم محمد لما ربنا يصبر لما قال لك جماعة قرايبك يا أستاذ فؤاد أنت مكان قرايب لما قال ربنا بالي طويل، لما ربنا طول بال على الجماعه دول عشان يخش الاسلام بعد كده، وبعدين يعلم النبي عليه الصلاه والسلام الحل عشان يتحكم ويفرح بهم حين يدخلون الاسلام. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني النهارده واحد يحارب النبي النهارده وبعدين يضرب النبي واللي يعمل مؤامرات واللي ويفضل يتحدى، والنبي يصبر ويتحمل، وربنا يقول لك طول بال اصبر اصبر صبرا جميلا، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، اصبر إن وعد الله، فاصبر إن وعد الله حق، وسبح بحمد ربك، واصبر فإن واصبر لحب الحكم ربك فإنك بأعين، اصبر اصبر اصبر اصبر لحد ما تقر عينه وتدخل في الإسلام من كان بالأمس عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يدل على تبجحهم وعنادهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقول يعني كلام محمد صح عاوزين حيارة تنزل. سبحان الله العظيم الحمد يا البعدة الأغبياء مش عايزين يفهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حكمة الله تقتضي أن طالما النبي موجود في مكان مش العذاب مش هينزل، وبالذات محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أمة محمد رحمت من الخسف والمسخ ورحمت من الاستئصال. يعني ربنا بيقول من حكمته أن أمة محمد لا تستأصل، يبتليهم ببعض البلاءات. مرة القحط والمطر ما ينزلش مكة، تيجي غزوة بدر يأخذوا لهم غلوة محترمة، يموت 70 وأسر 70 وهم أقوى وأكثر وسلاح وصارحين وبيغنوا فرحانين وإيه طالعين إيه يعني هنخلص على محمد هنخلص على محمد، قوم ينهزموا هزيمة ساحقة والعياذ بالله مخزية، تنزل في الدنيا وعذاب أدنى عذاب في الدنيا بالقتل والتجريح والتعذيب عشان خاطر يفوق شوية بقى. يفوق وبعضهم بعد كده يفوق وبعضهم يموت على كفره والعياذ بالله. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية دي عايزة كلام إن شاء الله. لا شفاء بكام عن الحاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. فيها حديث فارغة في موضوع هذه الآية إن شاء الله. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. قالوا ساعة القراء، تعلمون القراء ساعة القارئ يتفنن بالفهم والإحساس، ساعة القارئ يتفنن بالفهم والإحساس فيستخدم الأحكام لبلاغ السامع. وده سيدنا علي رضي الله عنه، لأن لما تكلم عن التجويد قال إنه بلاغ التالي وفهم السامع، بلاغ التالي وفهم السامع. اللي يقرأ قراءة صحيحة اللي خلي اللي بيقرأ كلام يوصل للناس، واللي بيسمع يفهم صح. لما القارئ يقول لك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت فيها إخفاء وفيها غنة، لكن هو استخدم يقول لك وأنت فيهم، بيتفنى بيتمعنى مع مين؟ مع أنت، مع صاحب أنت دي، بيحس بأنت وأنت فيهم. يعني محمد عليه الصلاة والسلام في محمد يقول من بعد اسمه أحمد، يمد لك الوصل الصلة الكبرى مبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، تخش في قلبك غصبا عنك لازم تسمع حمد غصبا عنك. يقول لما يقول هذا الكلام، لما يقول محمد رسول الله، إن حس بها القارئ توصل للسامع. فهنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، حكمة الله تقتضي أن العذاب يؤجل لأجل محدد يعرفه رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وهم ياخذوا فرصة للإعذار. ربنا فرصة عشان إيه؟ يديهم يعني فرصة عشان لا يبقى عذر المعتذر. لما تمضي مدة معينة وسمع القرآن مرة واثنين وثلاثة وسمع التحذير مرة واثنين وثلاثة وأربعة، نبدأ أعذار من ربنا لأنه رحيم رحمن، هو مش عايز يعذب العباد. هو ربنا بعث الرسل عشان يعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وربنا مش عايز يعذب الناس ولا يتعب الناس سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج ولو شاء الله لأعنتكم. ربنا ربنا رحيم ورؤوف بالعباد، من رأفته بالعباد ورحمته أنه أرسل الرسل عشان إن كان فيه ناس مدجالين أفكار مضللين أو طغاة مضللين أو ظلمة مضللين يستعبدوا الناس يظلموا الناس ويستغلوا يعني ضعف الناس في الفهم أو العلم أو المعرفة ويسيطروا على الناس ويضللوهم. ربنا يبعث أنبياء عشان يرشدوهم وينيروا لهم الطريق. إذا من رحمته يبعث الأنبياء، ومن رحمته يدي فرصة للأغبياء، وبعد كده يحاسب من شاء فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه